قال سبق هذا السؤال أيضا كذلك يتعلق منه هذا من هؤلاء الغشاشين. قال سبق وأن قيل عن الشيخ يحيى بن علي إنه صليط اللسان، واليوم سمع من هذا الرجل عبيد الجابري بأن الشيخ يحيى حفظه الله بأنه إبليس اليمن ضال مضل صلى الله السلام، فما ردكم على هذا جزاكم الله خيرا؟ نعم سمعت هذا بنفسي، وأنه أدخل الشيخ، وكان السؤال ليس حول الشيخ، وإنما أدخل الشيخ هكذا لأجل أن يتكلم فيه وينال من عرضه بالباطل، ونسأل الله السلامة. وتكلم بكلام قبيح وجدع وشتم وسب، وهذه ليست من صفات أهل الإيمان. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، فعبيد فاحش بذيء في كلامه وطعان بالباطل، ونسأل الله السلامة. فمما قاله هو ما ذكره أخونا أنه إبليس اليمن، وقال ولا أقول أن اليمن أبالسة، ولكنه إبليس اليمن شيطانهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يهذب النفوس ويعلمهم الآداب الشرعية، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فهذا إرشاد من الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالله سبحانه وتعالى أوصى العباد بالعدل، وأخبر جل وعلا أن القيام بهذا الواجب العظيم أقرب لتقوى الله جل وعلا، بل هو صميم تقوى الله سبحانه وتعالى، بل هو وصية رب العالمين جل وعلا. وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال سبحانه وتعالى كذلك أيضا حاثا العباد على العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فعبيد باغي نسأل الله السلامة، وعبيد غير آخذ بهذه الإرشادات الإلهية التي أوصى الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين. فالحق أنه كلام بذيء جدا يصدر من هذا الرجل، وهذه الصفة ليست من صفات أهل العلم ولا من خلال الناصحين، وليست من خلال الناصحين ولا من خلال العلماء الربانيين، وإنما تصدر من الطائشين. فلعل عبيد أخذ هذه الصفات، لأن نحن ما نعلم له مشايخ سنة أخذ عنهم العلم ممن كانوا في ذلك الزمان، لا ابن باز ولا كذلك أيضا الشيخ عبد المحسن عباده في المدينة، ولا أيضا كذلك غيرهم ممن رسخت أقدامهم العثيمين، ولا كذلك أيضا آل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. فما نعلم في حسب علمنا أن عبيدا كان يجالس هؤلاء العلماء، وأنه يستفيد من الشيخ عبد العزيز بن باز، ويستفيد من العثيمين، ويستفيد أيضا كذلك من غيرهم من عرفوا بالصلاح وبالعلم. فلعله أخذ هذه الصفات من محمود حداد أو من كذلك من كان يجالسهم في المدينة، فهم أصحاب عرامة وأصحاب شراسة وأصحاب مثل هذه الألفاظ السيئة البذيئة التي تصدر منهم على علماء المسلمين وعلى من علم خيره وعلم نصحه وعلم كذلك أيضا سداده في الفتن وعلم ورعه وعلم الديانة وعبادته. فلعل عبيد أخذ مثل هذه الحماقة ومثل هذه الشراسة والعرامة من محمود حداد وأمثال محمود حداد، فإنهم كانوا ربما يجالسون هؤلاء ويقربون منهم ويزرفون أيضا كذلك منهم. وأما أنه لو جالس ابن باز والله ما أخذ هذا الكلام البذيء، ولو جالس العثيمين وجالس الفوزان وجالس آل الشيخ ما كان بالشدة هذه على أهل السنة والجماعة. والشدة مطلوبة على أهل الأهواء، أما على أهل السنة والسنة وعلى أهل الخير فلا تصدر إلا من أهل الأهواء، لا تصدر إلا من أهل الأهواء. وفي ثنايا كلامه أيضا كذلك يتباكى على دماج، وأن الحجور هو السبب في دماج، وهو الذي خرج أخرج الطلاب من دماج إلى آخر ذلك. هذا مطلبك من قبل يا عبيد، حققه الرافضة لك، فأنت من قبل وأنت تقول هذا الكلام: أخرجوا الحجوري، استعينوا بالدولة على الحجوري، ابعدوا الحجوري إلى آخر ذلك، فحقق لك الروافض ما أردت، فلماذا اتباك على دماج وأنت من قبل وأنت تقلقل فيها وتريد هذا الأمر، تحث أهل البلاد على سحبه وعلى إبعاده، وإن لم يستطيعوا يستعينوا بالدولة على إخراجه إلى آخر ذلك مما سمعه القاصي والداني منك. فلماذا تتباكى على دماج؟ هذا مطلبك وهذا مأربك وهذا مقصدك من قبله، وأنت تناشد بهذا الأمر. قلقلت أوضاع دماج وخلخلت الخير الذي في دماج، فجاء الروافض وحققوا لك ما أردته، والآن تتباكى. وأنت والله لست بعد الشيخ مقبل، ولا أنت بعد دعوة الشيخ مقبل، لأنه يذكر أنه ضيع دعوة الشيخ مقبل. والله ما أنتم بعد دعوة الشيخ مقبل أبدا، ولا تحبون هذا الرجل فيما نعلمه عنكم من قبل، والآن تتباكون على دعوة الشيخ مقبل رحمه الله، وكنتم تطعنون في دعوة الشيخ مقبل لما كان بينه وما بينه وبين تلك الدولة ما بينه، فكنتم تطعنون فيه، وأنه هذا البخاري الآن قريبك وجليسك يقول أنه ما تاب إلا قبل شهرين من منهج الخارج ذاك، هو طلاب خوارج، هو وطلابه خوارج، وما تابوا إلا قبل، أو ما تاب الشيخ مقبل إلا قبل أن يموت بشهر أو شهرين، فهم يا أخوان ما هم بعد دعوة الشيخ مقبل، وإن أظهروا التباكي عليها وإن أظهروا التحسر على دماج فهم أعوان والله لهذا الشر الذي حصل لنا ولأهله، أعوان لهؤلاء الذين قاموا علينا سواء كان بمقالهم أو بحالهم، وأما مقالهم فلم نسمع، ولكن حالهم هذا هو الواقع، يبين أنهم يريدون هذا الذي حصل لنا. فمن قبلهم يبعدون الطلاب عن الشيخ، ويبعدون الطلاب عن دماج، ويحذرون من دماج، وأن دماج فيها كذا وكذا، ولا تذهبوا دماج، ودماج فيها فتن. طيب إذن ما هو الحجوري الذي هو؟ أنتم الذين أعنتم الروافض علينا وخلخلتم هذا الخير وشككتم في هذا الخير، فأنتم أول من تلامون على هذا الشيء، فكيف تتباكون الآن على دماج وأنه حصل بسبب الحجوري كيت وكيت، وأنتم تمكرون هذا المكر الكبار من قبل؟ فبعضكم يقول اسحبوا الحجوري والبديل موجود، اسحبوا الحجوري، ابعدوا الحجوري والبديل موجود. فما أدري ماذا صنع بكم هذا الشيخ المبارك حفظه الله ورعاه وثبته وسدد خطاه، فنسأل الله أن يحفظه وأن يجعله شجر في حلوق هؤلاء، يقصه في حلوق هؤلاء الذين يريدون بهذا الخير عنة وعوجا، ونسأل الله السلامة. فنقول كما قال الأول: دعهم يعضوا على صم حصى كمدا، من مات منهم عندي له كفن، فلا نباني بهم أبدا، فاتركوهم الحمد لله الدعوة على أحسن ما يكون. وهذا عبيد ما هو إلا من غيظ في قلبه، ازداد الغيظ الذي في قلبه فأراد أن يخرجه، فأراد أن، وإلا والله أسألكم بالله يا أخوان، هل هذا الكلام يقوله عاقل؟ أن الحجوري إبليس اليمن، لا إله إلا الله، إبليس اليمن الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، هذا والله عين الظلم، وهذا هو الغلو. الجماعة غلاه في الجرح، الجماعة غلاه، نجاكم الله يا أهل السنة من غلو الغالين أولئك الذين كنا والله العظيم في ورطة، في ورطة، فنجانا الله سبحانه وتعالى من تلك الطريقة التي كنا نحسن الظن ببعضهم، كنا نحسن الظن ببعضهم، فنفس الله على أهل السنة، وظهرت الدعوة وتميزت الدعوة وتلاشى ذلك الباطل، والحمد لله رب العالمين. نحن على خير يا أخوان، نحن على خير والله، أننا في نعمة، أننا نمشي رويدا، كما قيل: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي الأول. فنمشي رويدا جيد، والتمهل في الأمور طيب. وهذا عبيد يا أخوان ما يصيح إلا من شيء والله، الذي تسمعون الآن أن الحجوري إبليس اليمن، وأنه شيطان عن شيطانهم الأكبر، وأنه الذي فعل، وأنه الذي صلح، ما يصيح الرجل كما يقول أهل البلاد، ما ينط عود إلا من إيش؟ إلا من حصاه. فالرجل قد لطم وازداد عماه. الحمد لله تكلم فيه الشيخ حفظه الله بالحق وأن عبيد لا يصلح للفتوى، أحرقته هذه الكلمة. وصحيح هذا الواقع، تجد يحرم الشيء في أول الأمر ثم الضرورة حق هذا ويبيحه فيه، ثم في نهاية الفتوى لا بأس بذلك، ما فيه مانع إن اضطروا لهذا بعد التحريم الأول ثم لا بأس بذلك. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا والله ما يضر المقول فيه، وإنما يضر القائل. وأما شيخنا يحيى حفظه الله تعالى سيكون حجيج عبيد، سيكون حجيج عبيد يوم القيامة، وسيقف هو وعبيد يوم القيامة بين يدي الديان سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر: إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستذكر يا ظلوم إذا التقينا، غدا عند المليك من الملوم. سيلتقي الكل عند الله سبحانه وتعالى ويجتمع الكل، وكل يجازى بعمله كما تدين تدان. نسأل الله السلامة. هذا إنما فقط لأنني سمعت هذا الكلام، والحق أنه يؤلم يؤلم، وكذلك أيضا من ناحية ترحم هذا المسكين. هذا إلى أين يريد؟ لما تسمع مثل هذا الكلام تقول إلى أين هذا يريد. ولكن نقول لشيخنا يحيى حفظه الله تعالى هذا ما يضره، هذا الكلام ما يضره، فإن تكلم في شيخنا يحيى فقد تكلم في من هو أفضل من الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، تكلم في أنبياء الله سبحانه وتعالى بالباطن، حملة الخير وحملة الدعوة وحملة الرحمة للمؤمنين للناس، حملة الرحمة للناس. وتكلم كذلك في الصديق ناله الروافض بما نالوه من الشر، وتكلم أيضا في عمر بمثل ما تكلم في الصديق من الروافض، وتكلم في عثمان وخرجوا على عثمان وأرادوا إهانة أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه الذي قد وضع رحله في الجنة وما سلم من الأشرار، أولئك الذين بلغوا غاية الله في العرام والشراسة، قتلوه ظلما وأهانوه حبسوه سجنوه حاصروه. وتكلم في علي أيضا كذلك من بعض الناصبة الذين نصبوا العداء لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. وكم تتسلسل وأنت نازل في من تكلم فيه من أهل الخير وما ضرهم ذلك. وكما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمروا أن يستغفروا، يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لهم فايش فسبوهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأمروا بالاستغفار للصحابة فسبوا الصحابة وتجرؤوا على الصحابة. فهذا ليس بعجب ولا بعجيب، فلا تعجب من هذا ولا غروة من هذا الشيء، أنك تجد من ينال أهل الصلاح وأهل الخير بمثل هذا الكلام البذيء الذي لا يصدر الله من عاقل. فعبيد ينبغي أن يحجر عليه، والله ينبغي أن يحجر عليه في الكلام، فهو مثل واحد صوفي فضح الجماعة يفضحهم. بعض الصوفية ما يحبون أن فلانا ذاك يتكلم لأنه يأتي بأمور عظيمة عليهم ويفضحهم، وهؤلاء والله أنه يعتقد فيهم أنهم ما يحبون أن عبيدا يتكلم لأنه يأتي بعظائم. الآن لما يسمع هذا العلماء، لما يسمع هذا العلماء يعرض هذا الكلام على فضيلة العلامة الشيخ صالح الفوزان، أو يعرض على المفتي العام، أو يعرض على الشيخ عبد المحسن عباد، أو يعرض على ذوي النهى والرشد من علماء المسلمين، يقولون: إلى أين يا عبيد؟ هذا تكفير ضمني، هذا تكفير ضمني لهذا الرجل. وعبيد كأنه يكفر الشيخ يحيى، إي والله، لأنه في المرة الأولى كان قال: ينبغي للحجور هذا أن يضرب عنقه. سمعتموه هذا ولا ما سمعتموه؟ ينبغي، لما ذكر كلمة مسألة من المسائل قالوا: هذا الحجور ينبغي أن تضرب عنقه. والآن صار إبليس اليمن، صار إبليس اليمن، وهذا تكفير والله ضمني، ونسأل الله السلامة. فلعله أخذ هذا التكفير من مشايخه الذين درس عليهم، لأن الرجل ما هو معلوم بالأخذ عن أهل السنة ومشايخ السنة الذين أشرنا إليهم آنفا، فلعله كان يجالس هؤلاء التكفيريين وأخذ هذا المنهج، وهؤلاء الحمقى من أصحاب محمود حداد ومن غيرهم، فأخذ هذا المنهج البطال. نسأل الله السلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.